بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي كريم وآله وصحبه وسلم سليما وبعد. إخواني الكرام، لازلنا في شرح الأحاديث الأربعين النووية، ونحن الآن في الحديث الأول وشرح الحديث الأول. هذا الحديث الأول هو إنما الأعمال بالنيات، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه الحصة الثانية في هذا أو في شرح هذا الحديث. تكلمنا في الأول عن سند الحديث وكيف الشيخ النووي ألف هذه الأربعين، والعلماء الذين ألفوا الأربعين، ومع ذلك اشتهرت الأربعين النووية في العالم كله، وهذا يدل على صدق وحسن نية الشيخ النووي رحمة الله عليه. ثم تكلمنا عن جوامع الكلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا بأن جوامع الكلم معناه الإيجاز في العبارات والمعاني الغزيرة من تلك العبارات، بحيث أن حديث واحد ممكن أن يؤلف فيه مجلد. حال مثلا حديث الحلال بين والحرام بين، فيه تقريبا 6 كلمات، والزهد فيه 4 كلمات. من حسن إسلام المرء تركه ما يعنيه 4 كلمات أو 5، ومع ذلك لو تتبعت هذه الكلمات لوجدتها تعبر عن عمق كبير في الكلام، ولهذا تحتاج إلى مجلد. هذا تسمى جوامع الكلم التي أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أوتيت جوامع الكلم، أو بعثت بجوامع الكلم. صافي، أنا غادي نقول لكم سدوا علينا، ما باقي بوين أحلى. سدوا أحسن الصداعات، احنا ما عندنا نديروا بها. صافي، والله يكفينا الشر. وهي البراش اللي تنسمع انا الصوت، وهي البراش ما تلقى الناس العقلاء. لا اله الا الله. على كل حال، هذه من فضل الله. تكلمنا عن القرآن وفيه جوامع الكلمة، وذكرنا آية مهمة وهي إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى آخر هذه الآية. وتكلمنا عن قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك آية إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وذكرنا حديث الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، متفق عليه، وشرحته وبينت ما معنى فلأولى رجل ذكر. كذلك حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء. كذلك البينة على المدعي واليمين على من أنكر. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وجاء في الحديث: الخمر ما خامر العقل، والخمر تغطي العقل. فلم يعد هذا الرجل يفهم شيئا، ولذلك سمي الخمار خمارا، إنه يغطي الرأس، لذلك سمي الخمار. فالخمر كل مسكر، كل سكر ممكن أن يجعل اهتزازا في العقل وعدم ثبات، هذا يسمى خمر، وينبغي المسلم أن يعلمه على نفسه. طيب، هذا الكلام الموجز والكلام الذي يسمى جوامع الكلم ألف فيه كثير من العلماء قبل النووي. ماذا قال؟ قال ابن رجب الحنبلي، لأنه يشرح 50 حديثا، وقد جمع العلماء جموعا من كلماته صلى الله عليه وسلم الجامعة، فصنف الحافظ أبو بكر السني كتابه سماه الإيجاز وجوامع الكلم من السنن المأثورة، جمع كتاب ابن السني وهو محدث من المحدثين، قال الإيجاز. وجمع القاضي عبد الله القضاعي، القاضي عبد الله القضاعي قال ألف كتابا سماه الشهاب في الحكم والآداب، هذه كلها مؤلفات في جوامع الكلم. طيب، وصنف على منواله قوم آخرون فزادوا على ما ذكره زيادة كثيرة، وآثار الخطابي في أول كتابه غريب الحديث، وأشار الخطابي في أول كتابه غريب الحديث إلى يسير من الأحاديث الجامعة، وأملى الإمام الحافظ بن الصلاح مجلسا سماه الأحاديث الكلية، يعني الأحاديث الجامعة هي الأحاديث الكلية، هكذا قال الأحاديث الكلية. قال جمع فيه الأحاديث التي يقال إن مدار الدين عليها، نعم إن مدار الدين عليها، فاشتمل مجلسه على 26 حديثا، أخذها الإمام النووي 26 وزاد عليها فأصبحت 42 حديثا، فكانت هي 40 النووية. وسمى كتابه الأربعين. الآن ندخل إلى النية. النية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما أداة حصر وقصر، ومعنى هذا الحصر والقصر معناه أنه يحصر الحكم في المذكور وينفى عن غيره. الأعمال بالنيات، يعني الأعمال لا بد أن تكون بنية، هذا هو المقصود، لا بد أن تكون هذه الأعمال بنية. وقد قدروا لهذا الحديث أو للجار والمجرور تقديرا، الجار والمجرور تقديرا متعلق بمقدر. أشنا هو هذا المقدر؟ قال هو بالنسبة للتقدير عند المتأخرين الأعمال صحيحة أو مقبولة أو معتبرة بالنية، يعني تكون هذه الأعمال صحيحة بالنية وتكون معتبرة بالنية وتكون مقبولة هذه الأعمال بالنية، إذن لابد أن تتقدم النية. وهذا الأمر هذا يخص الأعمال التعبدية. كيف الأعمال التعبدية؟ الصلاة تحتاج إلى نية، الصوم يحتاج إلى نية. بالنسبة للصلوات، يعني إذا أردت أن تصلي لا بد أن تعين في قلبك الصلاة التي تريد أن تصلي، أهي ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء. فهذا تمييز بين العبادات بعضها ببعض أو من بعض. مثلا أميز الظهر من العصر باش بالنية، وأميز النافلة اللي هي ركعتا الفجر مع الصبح الذي هو فرض بالنية، لا بد من ذلك. أما قوله الأعمال صحيحة، معناه إذا كانت النية صحيحة، والمراد بالنية صحيحة هو الإخلاص لله عز وجل، لأن النية عند العلماء القدماء هي هل صليت لوجه الله أم صليت لغير الله، هل أنفقت لله أو أنفقت لغير الله، هل صمت لله أم صمت لغير الله، هل غزوت لله وفي سبيل الله أم غزوت لغير الله. هذا كله تحدده النية. إذا النية هي قطب رحى الدين، قطب رحى الدين. إذا ما كنت عندك النية أنا ما كنت أكوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المهم النية قال معتبرة، العمل معتبر أو مقبول عند الله أو غير مقبول عند الله. إذا لابد أن نصحح النية، ولابد أن تكون النية خالصة لوجه الله. أما قضية التمييز العبادة عن العبادة فهذا واضح، تمييز عبادة عن عبادة فهذا واضح، لكن الذي ينبغي أن يوطن الإنسان نفسه هل هذا العمل لله أو لغير الله. وقال آخرون بل الأعمال ها هنا على عمومها لا يختص منها شيء. ما معنى هذا الكلام؟ قال جميع الأعمال كيفما كان نوعها تحتاج إلى نية. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله أحب لمن أراد أن يعمل عملا من صلاة أو صيام أو صدقة أو نوع من أنواع البر، أو نوع من أنواع البر، أن تكون النية مقدمة في ذلك قبل الفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات، لأن ورد لفظ إنما الأعمال بالنيات، وإنما هي أداة الحصر في البلاغة، وورد الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، يعني هذا أيضا جعله كثير من أهل البلاغة أيضا قصر وحصر، وحصر الحكم في المذكور أنه لا بد من نية، الأعمال لا بد لها من نية. لكن هنا قال أعمال جميع الأعمال، في قلنا جميع الأعمال قد يكون تقدير الأعمال واقعة أو حاصلة بالنية، بمعنى أن كل إنسان مهما كان لا بد إذا أراد أن يقدم على عمل لا بد له من إرادة ونية، لا بد له من إرادة ونية، لكن ينبغي أن تكون هذه النية صحيحة، ينبغي أن تكون صحيحة. وأضرب لكم مثال، الآن شخص مريض، فلما مريض أراد أن يذهب عند الطبيب، والطبيب سوف يعطيه الدواء، إذن هنا النية لازالت هي. عندما يذهب إلى الطبيب فنيته إذا كانت مع الطبيب والطبيب هو الشافي والدواء هو الشفاء، إذن منقاش الله هو الشافي ومنقاش الله هو الذي يشفي العبد. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله. إذا لابد أن تستحضر النية بأن الله هو الشافي، وأما الدواء والطبيب فهما أسباب مأمور أنت بها، لأن الشرع يقول لنا تداووا عباد الله، فإن الله خلق لكل داء دواء. إذن تداووا أمر. لكن أن تكون نيتك وأن هي أن الشافي الطبيب والدواء، لا، هذا شرك. إذن لذلك المسلمون يحققون في نية الإنسان عند عمله، إذا أقدم على العمل لا بد أن يقدم عليه وهو صاحب نية صحيحة قوية. إذا الأعمال واقعة حاصلة بالنية، فيكون إخبارا عن الأعمال الاختيارية أنها لا تقع من العامل إلا عن قصد منه، هو سببها أو سبب عملها ووجودها، بمعنى أن الإنسان يعمل بإرادة، أي عمل أراد أن يعمله. مثلا ذهبت إلى العمل، عمل عادي، شنو هي الإرادة ديالك وشنو هي النية ديالك؟ لابد أن تكون هناك نية، تريد أن تستغني عن الناس، تريد أن تعمل وتستغني عن الناس، وتأتي لأولادك بما يأكلون بسبب هذا العمل. إذا النية حاصلة. وهكذا هذه عندما نقول إنما الأعمال بالنيات في جميع الأحوال. وأما في الأول صحيحة مقبولة مردودة، يعني في أشياء تعبدية، أي عمل تعبدي يحتاج إلى نية صالحة وصحيحة. إذا أردت قبول ذلك العمل لابد من النية الصحيحة. أما الأعمال كلها قد تكون لها نية، ولكن هذه النية قد يدخل فيها رياء أو سمعة أو شيء من هذا القبيل، ولكن لا يبطل العمل. فالذي يبطل العمل هو إنفاقك لله لكن بنية الثناء والحمد من الناس، تصلي رياء وسمعة يبطل لك العمل، تحج رياء وسمعة يبطل عملك، وهكذا في كل شيء تريد أن تعمله لله. الغزوة كما جاء في الحديث من غزا وأراد عقالا فله ما نوى، يعني شنو العقال؟ وهذا كلش نعقدوه الفرس أو الجمل أو العقال. إذا ناويت في غزوك الغنيمة، بنت لك أنت هي الغنيمة، ما بليكش بجد قتل الكفار وجهد في سبيل الله من أجل إدخال الكفار إلى الإسلام أو غير ذلك، ها؟ هذه مش نيتك، نيتك عقال غنيمة كيفما كان نوعها. إذن هنا وإنما لكل امرئ ما نوى، أي ما نواه من نيته، ما نواه من نيته. إذن هنا الإنسان لا يعطى إلا ما نوى، وهذا هو الأمر الذي ينبغي أن يركز عليه المسلم، خصوصا في الأمور التي يحبها الله وتكون من العبادات وتكون من الجهاد وتكون. أما المعاملات مثلا بيع شراء، هذا لا يحتاج إليه، رد الودائع، رد المضمونات للناس، هذا كله لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى نية، لأنه لا يحتاج إلى نية، الناس غادي يكون عندهم مشقة. إذن فعلينا أن نستحضر النية في الأمور التعبدية أو الأمور التي فيها بر، فيها بر. البر أنواع، إذا خصك أنت تستحضر النية باش يكون لك العمل لله. مثلا جنازة، بغيت نمشي أنا في جنازة، جا قال لي راه تمشي معنا في جنازة فلان، أنا نقول لهم بسم الله، خصني نعالج النية ديالي. أنا غادي هاد الجنازة علاش؟ بغيت نكسب الأجر، هذه هي النية ديالي. أما غير جاي نمشي مع الناس الجنازة باش يشوفوني الناس وكذا، والأهل الميت بأننا غادي معهم وكذا، هذا لا يليق، ضيعتي الأجر ديالك، ضيعتي الأجر ديالك. هذا هو الأمر الذي ينبغي أن يركز عليه المسلم. قال وإنما لكل امرئ ما نوى، إخبارا عن حكم الشرع، وهو أن حظ العامل من عمله نيته، فإن كانت نية صالحة فعمله صالح فله أجره، وإن كانت فاسدة النية فعمله فاسد فعليه وزره. طيب، عندنا مسألة وهي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. واش هذه الجملة هي نفس الجملة ولا مختلفتان؟ يقولون في قاعدة عند البلاغيين، قالوا إذا دار الأمر بين كون الكلام تأسيسا أو تأكيدا فإننا نجعله تأسيسا، وأن نجعل الثاني غير الأول، لأنك لو جعلت الثاني هو الأول صار في ذلك تكرار يحتاج إلى معرفة السبب. تكرار يحتاج في ذلك إلى معرفة السبب. إذن هنا قاعدة تقول الكلام إما أن يكون إنشائي، يعني بديت به، وإما أن يكون كلام توكيدي. إلى إحنا قلنا هذا الكلام إنشائي والآخر إنشائي، معناه ما اختلفتش الأمور، الجملة الأولى هي الجملة الثانية. ولكن لو قلنا بأن هذا الكلام تأسيسي والكلام الآخر توكيدي، يعني الجملة الأولى تأسيسية والأخرى تتوكدها. ما معنى تأسيسي؟ قلنا إنشائي، تنشأ هذا الكلام. مثلا إنما الأعمال بالنيات، قالها الرسول صلى الله عليه وسلم كلام إنشائي. وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه الكلمة ليست توكيدية حتى هي تأسيسية. والمقصود بذلك قال وللعلماء فيهما رأيان. الأول أنهما بمعنى واحد، والثاني أنهما مختلفتان، فالكلام في باب التأسيس لا من باب التوكيد. والصواب أن الثانية غير الأولى. كيفاش غير الأولى؟ الثانية حتى هي تأسيسية. كيف ذلك؟ قال باعتبار المنوي الأولى غير الثانية، أن الأولى باعتبار المنوي وهو العمل. أشنويت أنا نويت العمل، والجملة الثانية باعتبار المعمول له وهو العمل لله أو ليس لله. لذلك كانت هذه الجملة حكم شرعي، إنما العمل بالنية لابد أن تكون نية. والثانية الإنسان يستفيد من عمله ما نواه، داك الشيء اللي نواه، هذا الشيء اللي كاين هنا باعتبار المنوي له وهو المعمول له. إذن عملتي لله أو لغير الله، هذا هو المقصود. ويدل على هذا ما فرعه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وعلى هذا يبقى الكلام لا تكرار فيه. والمقصود من هذه النية تمييز العادات عن العبادات. كيف واحد الشخص اغتسل ينظف جسمه، او اغتسل للتبرد، والاخر اغتسل للجنابة. الذي اغتسل للجنابة هذا عمل عملا تعبديا، والاخر عمل عملا عاديا. هذا شيء من العادات، ما كنتش مشكل، لا يضره شيء. هذا هو المقصود بهذا الكلام. ولذلك نحن الآن هذه النية تميز لنا بين العادة وبين العبادة. كذلك كما ذكرت، ركعتان نافلة وركعتان فريضة، وكل واحد له نية. أربع ركعات ظهرا نية، وأربع ركعات عصرا نية، وهكذا. عندنا العمل أو النية قد تسمى بأسماء أخرى، تسمى الإرادة وتسمى الابتغاء، الابتغاء أو الإرادة. قال الله عز وجل في هذه الآية: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. النية قد تكون باسم الإرادة، وهذه قالها الله عز وجل في غزوة أحد. فالناس عندما رأوا المسلمين قد انتصروا نزلوا ليأخذوا الغنيمة، فتركوا المكان عار وليس فيه أحد، فدخل عليهم العدو من ذلك المكان. أيضا قال الله تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. كيف هذه الآية؟ هذه الآية فيها ما كان لنبي أن يكون له أسرة حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. هذه الآية كيف وقع لها؟ هناك أسرى في غزوة بدر، وهذه أول غزوة في تاريخ المسلمين. فالمسلمون في هذه الغزوة يريدون أن يبينوا أن الإسلام هو الحق، وأنه هو الدين الذي ينبغي أن يسير عليه المسلمون. نعم، لكن المسلمون لما قتلوا من قتلوا وأسروا من أسروا، الرسول صلى الله عليه وسلم استشار مع أبي بكر ومع عمر رضي الله عنهما، استشار معهم ماذا نفعل بهؤلاء الأسرى. فقال أبو بكر: هم من بني عمومتنا، هم من بني عمومتنا، إذن ينبغي أن نعفو عنهم ونأخذ الفداء عنهم، يعني كل أسير غادي نعطيه الأهل ديالي وعطيونا شيء من المال نقدره نحن، وهذا هو عرض الدنيا، ولا نقتله. هكذا قال أبو بكر. فلما جاء عمر وسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: ما رأيك في هؤلاء الأسرى؟ قال: أرى يا رسول الله أن نقتلهم وندخن فيهم حتى تعلم العرب أن للمسلمين هيبة وأن الإسلام هيبة، فيهابوننا ما دامت ما دمنا كذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مال إلى رأي أبي بكر، نأخذ فيهم فداء، مال إلى رأي أبي بكر. فهنا عمر سكت لأن هذا رأي الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب وافترق فاجتمع من الغد، فجاء عمر ووجد أبا بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكيان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكي؟ فقال عمر: ما يبكيكما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو نزل عذاب من السماء لعم الجميع إلا أنت يا عمر. وقرأ عليه الآية التي هي: ما كان لنبي أن يكون له أسرى، ممنوع الأسرى، حتى يدخن في الأرض، حتى يقتل الناس الذين كانوا يعارضون دعوة الإسلام ويسمع الناس هذا الأمر. فكان القرآن موافقا لعمر رضي الله عنه. ثم هنا آية أخرى تقول، آية أخرى تقول: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نوتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. إذن الإرادة بمعنى النية، من كان يريد حرث الآخرة يعني تريد عمل آخرة وتعمل له، نزيد له في حرثه. الله عز وجل يجيد للمسلم في ثوابه إذا أراد الآخرة ويعمل لها بصدق ونية، ومن أراد الدنيا فقط، ومن كما جاء في الآية: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها، منها يؤتيه منها، صافي، ماشي شي حاجة كتيرة، ماشي يعطيه الدنيا كلها، نوتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. يعني نصيبه تيشد هنا، لأنه هو لم يؤمن ولم يعمل للإيمان، لا هو يريد الدنيا فقط. وهكذا هناك آية أخرى تقول: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يؤمن أشراف قريش، أشراف قريش وكبراؤهم، لأنهم إذا آمنوا الكبار تبعهم الصغار، تبعهم الصغار والناس تبع لرؤسائهم، فكان يحرص على إيمانهم. لكن قالوا له وشرطوا عليه، شرطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: نحن نريد أن نجلس معك ولكن تبعد عنا الفقراء والعبيد، يعني الذين كانوا عبيدا في قبل إسلامهم، كبلال وصهيب وغيره، ونحن نجلس معه بشروط. إذن الله عز وجل جاء ليطرد كبراء قريش بالقرآن ويبقي على المساكين والذين يحبون الله ورسوله فقط. فقال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، لا تتجاوزهم إلى غيرهم. هذه آية الله. الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه لا ينبغي أن يترك هؤلاء الفقراء ويهتم بالشرفاء. قال: ولا تعد عيناك تريد عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، المال جاه وكذا، نحن ما نديرو به، تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هؤلاء لا تتبعهم ولا تعمل برأيهم واصبر نفسك. شوف ايش قال له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الغداة من الغدوة وهي الصباح، والعشي يعني العشي. هؤلاء يصلون في الصباح ويصلون في المساء ويصلون ما بين الصباح والمساء، فهؤلاء مثل هؤلاء لا أبدا. ولا تعد عينك عنهم من تجاوز، وجاءت هذه الكلمة من العدو، عدا يعدو، هذا عدا يعدو يعني تجاوز بالجري المسافة. وهنا في مسائل معنوية يعني لا تتجاوز هؤلاء وتتركهم من أجل هؤلاء. ومع الأسف كثير من الناس يحرصون على أصحاب المال لكي يدخلوا للدعوة، ويقولون هؤلاء يعني بأموالهم وبجاههم يخدمون الدعوة. والله لا يخدم الدعوة إلا الله، وما عليك إلا أن يكون من عندك السبب ويكون صادقا منك. كن صادقا مع الله فدعوتك تسير في الآفاق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان فقيرا وكان وحده وانتشرت دعوته، وبها نحن الآن مسلمين. الرسول فقير، فلماذا انتشرت دعوته؟ وفي الآية الأخرى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم مع كبراء قريش، وجاء عبد الله بن أم مكتوم الأعمى فقال له، فأراد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم مشغول مع هؤلاء، التفت إليه ولم يجبه، ثم أعرض عنه وأقبل على هؤلاء القرشيين في المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة، فجاء القرآن منتصرا لعبد الله بن أم مكتوم، فقال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم عبس وتولى، لأنه في الثالثة درفين عبس فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا يزكى. والله إلا ما تزكاش هو، ما صلى وما هو أهله، ما تطهرت نفسه، ما عندك أنت في زوج ويدي ها دير ليلك. إذن جاء القرآن منتصر لمن؟ لعبد الله بن مكتوم. وهذه من الآيات التي عوتب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، في هذه القضية. إذن قضية الدعوة ينبغي أن تكون أيضا فيها تمييز، فيها تمييز أو فيها اختيار. لا، الدعوة ينبغي أن تكون للكل، فمن آمن وأصلح فعلى نفسه، ومن لم يؤمن فعلى نفسه، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليه، وما ربك بظلام للعبيد. وكاين أيضا كاين شيء واخا التي نزيدوا هذه كاين أيضا النية بمعنى الابتغاء. أش قال في الابتغاء؟ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يعني أبو بكر كان ينفق في سبيل الله ويريد وجه الله فقط، وقال تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وقال تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. ابتغاء هذا الابتغاء إرادة، وهذا الابتغاء نية. إذا تأتي النية بمعنى النية التي نعرفها، وتأتي بمعنى الإرادة، وتأتي بمعنى الابتغاء. والنية لغة القصد، وشرعا استحضار هذه النية قبل الدخول في العمل، وهو الإخلاص لله عز وجل، ها؟ أو تمييز عبادة عن عبادة. ولا تحتاج إلى نطق، نقول اللهم إني نويت صلاة الظهر، أو اللهم إني نويت صلاة العصر، هذا لا يجوز، بدعة لم يفعله رسول الله، وفيه أيضا نقص من علم الله عز وجل، فالله عليم عن نيتك، عليم عن نيتك وما في صدرك وما ستفعله غدا، وما فكيف تظن أنه لا يعرف نيتك ولا يعلمها؟ لا، اقصد بقلبك والله عز وجل يعرف ما في قلبك وما في صدرك. ولا يجوز النطق بالصلاة، أو مثلا اللهم إني نويت صلاة الظهر، اللهم إني نويت صلاة العصر، اللهم إني نويت صلاة الصبح، هذا لا يجوز، هذا بدعة، لأن الرسول عمره ما قالها، فضلا عن أن الإنسان ينتقص من علم الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشقال الشيخ، السلام عليكم، ما صحة حديث لا تزال طائفة من أهل المغرب على الحق؟ يا أخي الكريم، هذا حديث صحيح وفي صحيح مسلم، ولكن ينبغي أن تعلم أن